كل أخبار الجهة تسمعوها معنا على نفزاوة فام كل سبت من نصف نهار الماضي ساعة في أحداث الأسبوع مع فاطمة إجريتي. أكيد فقرتنا المعتادة كل نهار سبت من أخبار نفزاوة في الأسبوع نعمل لها لمحة على أهم أخبارنا الجهوية، وإذا كانت تسحق متابعة سواء على المستوى الجهوي أو وطني والأخبار الوطنية كذلك. البداية باش تكون دائما بالأخبار الجهوية للأسبوع اللي فات اللي يبدأ من نهار 30/10/2020. فاطمة جهيدي وعلي درمولي رفقكم في أخبار نفزاوة في الأسبوع. باش نبداها أكيد من أخبارنا الجهوية. كان ضيفنا نهار 30/10/2020 كاتب عام نقابة الطب الخاص بقبلي دكتور سرى الحصحاصي حول علاقة الكنان بالطب الخاص. أكد أنه الاتفاقية القطعية أمضت في 19 ديسمبر 2006، وانطلق العمل بها بالكنان والأطباء منذ 2007، ولكن حتى لليوم من وقتها لم يقع مراجعة الاتفاقية، وما أدى إلى تراكمات الإشكالية لمدة 12 عام. هذا وأشار الحصحاصي لأنه في 2018 تم الإمضاء مع الكنام على تمديد الاتفاقية لمدة سنة واحدة، ومن ثم العمل على اتفاقية جديدة لكن تواصلت المماطلة على حد تعبيره. هذا وكان أضاف الحصحاصي أنه على أثر محضر جلسة عقدت الهيئة الإدارية تجتمع نهار 9/2020 تم الاتفاق على عدة طلبات والإمضاء على عدة شروط باش يكون تطبيقها على عدة مراحل، كيما باش يواصل علاج المرضى إلى حين إمضاء اتفاقية قطعية جديدة. يتنسموا التفصيل في تصريحات تالية. القطاع عند اتفاقية، الاتفاقية القطعية هي الكونفنسيون سيكتوريال. الكونفنسيون سيكتوريال هذه أمضيت 19 ديسمبر 2006 وبدأنا نخدموا بالكنام المنظم هذايا بين الصندوق الوطني الكنام والأطباء، وما بين الصندوق الوطني والمرضى هو الكونفنسيون سيكتوريال. الكونفنسيون سيكتوريال هذه تنص في داخلها لا أنها تراجع كل 3 سنوات، تم مراجعتها من 2007 إلى يومنا هذا لم تراجع الكونفنسيون سيكتوريال. دائما الإدارة تماطل على مراجعة الكونفنسيون، ولهذا تراكمت المشاكل. تراكمت على مستوى على 12 عام. مرة هذه في 2018 أمضينا مع لافينون بلان 8 هذاي ينص على أن الاتفاقية هذه نمددوها لسنة برك، في خلال السنة هذه يلزمنا نعمل اتفاقية جديدة. مغارنا العام هذا يكمل في 13 فيفري 2020. أي في خلال العام هذا كليك ماناش قاعدين، النقابة قاعدة تتصل بالإدارة جولهم باش نتناقشوا نيام على الكونفنسيون سيكتوريال الجديدة، غير أنهم يماطلون دائما يعني للإدارة لوزارة الشؤون الاجتماعية وللكنام وكل شيء بعدنا لهم مكتوب فيه هيك، رانا ما نشبش نواصل قانونيا هذي هم نورمالمون، وإحنا مستعدين للحوار معهم، غير أنهم جو تويك في آخر وقت قد قد ما بعض أحيان المكتب التنفيذي ما يقبلش حتى القبول للرئيس. المضرر المواطن تبع المضرر المريض، لكن أنا بقدرة ربي سنواصل علاج مرضى. الهيئة الإدارية اجتمعت أمس بتونس بالأرينا تونس بعد المحضر الجلسة اللي كنا نحكوا عليه. أولا الساعة الهيئة هذه تثمن التطور الإيجابي للمفاوضات مع الصندوق، احنا كذلك ثم حاجة ثمنوها مدام ثم تفاوضات ثم استجابات من الإدارة لبعض المطالب احنا نثمنوا هذايا. كلفنا المكتب التنفيذي بعد القرارات اللي أخذها الهيئة الإدارية باش يحاولوا يزيدوا يحسنوا شوي في المحضر الجلسة هذا، وإن شاء الله في خلال أسبوع هذا ينظروا ونبقوا نواصلوا علاج مرضانا. بالنسبة للأطباء القطاع الخاص العلاج يبقى مستمر بعد الاستجابة هذه من الصندوق ومن الإدارة. إن شاء الله كلفنا الهيئة الإدارية تفاوض بتحسين المحضر الجلسة هذا اللي استجابوا فيه لعدة طلبات وإمضاء على شروط، على شرط هو في حد ذاته فيه شرط بعد 6 أشهر إن شاء الله تطبيقها الساعة على مراحل في خلال 6 أشهر من نيل لآخر 2020، وإحنا نواصلوا علاج مرضانا كالعادة بالتيربيون بكل شيء. الكونفنسيون سيكتوريال هي من غدوة 3/11/2020 كانت حاضرة معنا في الاستوديو فدي بن عون مستشارة أولى بفضاء المبادرة بيك بيلي اللي أكدت وأنه هدفهم دفع المبادرات الخاصة وتشجيع الشبان والراغبين في بعث مشاريع إضافة ومرفقتهم زيادة إضافة إلى مراحل المشروع الحصص التكوينية الحلقات التأهيلية اللي يقع من خلالها تأطير الشبان. هذا وكما أعطت بن عون لمحة مفصلة عن الدورات التكوينية لفضاء المبادرة اللي يتلقاها الشاب من خلال مروره بأول تكوينة إلى آخر مرحلة. فضاء المبادرة هو إما نحكو على فضاء المبادرة ولا نحكو على وحدات نهوض مؤسسات الصغرى موجودة في مختلف مكاتب التشغيل. صرت إشراف هي وزارة التكوين المهني والتشغيل. نرجع بالنظر للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. يعني مكتب التشغيل عندنا وحده والعمل المستقل هو فضاء المبادرة. وعلى حداه الإدارة الجهوية التكوين المهني يعني كل واحد إدارة وحده. هو الهدف متاعنا هو دفع المبادرة الخاصة تشجيع الشبان والراغبين في بعض المشاريع. قوموا بالمرافقة سواء قبل إنجاز المشروع تلت مراحل المشروع حتى نقوم بعد بالمرافقة بداية سواء نحن الراغبين الكل المسجلين في مكاتب التشغيل واللي عندهم الرغبة في العمل المستقل بخلاف عن العمل المؤجر. كان العمل المؤجر باش يتصل طول مكتب التشغيل ويتفع بالآليات كما تعرفوا آليات التشغيل الكل وإلا يتصل بنا نحن عن طريق فضاء المبادرة يجي يسجل بحثنا ونشوفه هو فينا نعملوا له بالضبط. نحن عن طريق شنو بالضبط نخدم نعملوا عن طريق حصص إعلام سواء فردي وإلا جامعي. حصص الإعلام هذوكم عن طريقه هو مش نعرفوا بالضبط نعمل سيليكسيون للشبان اللي عندنا. فانا مرحله هو يبدا مازال عنده فكره بركه جست عنده نيه بعث مشروع والا عنده ايدي كلير باش يعمل لها دراسه مشروع والا حل مشروع وعنده برشا صعوبات. شوفوا فين ايتاب هو وين هو بالضبط موجود ونجموا رافقوه تيله المراحل الكل من البدايه الى احنا عن طريق حصص تكوين وعن طريق حلقه تاهيل هما نجموا نعرفوا بالضبط ونأطروه بالضبط فين مرحله هو ونجموا نوجهوه فانه والمراحل هذه والدورات التكوينية نقوم بهم نحن مستشارين التشغيل بفضاء المبادرة. في نفس النهار كانت عندنا مداخلة هاتفية من المسؤولة عن مشروع ميبي نورة البدوي من السفارة الأمريكية بتونس اللي توفر للمجتمع المدني والمنظمات المحلية فرصة الحصول على منح بعنوان ميبي لسنة 2020 في مجال السياحة في ولايتي توزر وقبيلي فقط. معناها راهو حتى الجمعيات اللي باش تقدم من خارج من كل جمهورية تونسية لازم تكون عملها يختص بالمجال السياحي في توزر أو قبيلي فقط. ضمن الإطار هذايا كان عندها مداخلة هاتفية معانا وأكدت وأنه السنة هذه يتم التركيز على القطاع السياحي وهي فرصة للسياحة من خلال منح إجمالية تقدر ب 500,000 دولار لجمعية تونسية مسجلة بالرائد الرسمي لمدة سنة على الأقل. أشارت زادة وأنه المنحة هذه هدفها أولا تحسين نسبة رضاء الحرفاء على الخدمات، تعزيز مهارات عملاء الفنادق وبيوت الضيافة من خلال تدريبات مكثفة، إضافة إلى الهدف الثاني اللي يرمي لتطوير قدرة موظفي الفنادق على الاستجابة بفاعلية لشكوى الحرفاء وعلى تفعيل إجراءات الرد المناسبة للتعامل مع شكوى الحرفاء على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا وأعطت الفيديو في سياق متصل لمحة عن كيفية إرسال المعلومات وكل الوثائق مؤكدة أنه آخر أجل لقبول ترشحاته 25 فيفري 2020 لحداش بالضبط، معناها لحداش ودقيقة ما يقبلوش بتوقيت تونس. فرصة مهمة برشا مازال عندكم الجمعة تمشي تشاركوا فيها. يتناسموا التفاصيل في تصريح التالي لنور البدوي المسؤول عن مشروع ميبي بالسفارة الأمريكية. جهته منح محلية للمجتمع المدني المحلي في تونس، معناه اللي بقيت تجارة التونسي كان التركيز على السياحة وسواء فرصة ذهبية لتحسين السياحة في تونس بالخصوص في توزر وقبلي. المنحة هذية إجمالي قيمتها هو 500,000 دولار. سقف المنحة معناه الجمعيات اللي مقيدة في جارة، مرة أخرى نعود اللي يمكن جمعيات تونسية مقيدة في جارة التونسي عندها على القليل عوايد ينجموا يطلبوا سقف المنحة 500,000 دولار والحد الأدنى 250,000 دولار باش يخدموا على مجال السياحة وبالخصوص تحسين جودة الخدمات في ولاية توزر وقبلي. المشاريع يلزمها تكون تخص توزر وقبلي أما الجمعيات تجم تكون من جمهورية. عندنا زوج أهداف. الهدف الأولاني باش نخدموا على زيادة نسبة رضا الحريف عن الخدمات من خلال تحسين بيان سور جودة الخدمات. هنا نحكيو على الوتلة ونحكيو على ميزون دوت زوز معناها وباش نخدموا على تدريب مكثف للي يخدموا في الوتيل. نبدأ من الباجاجيست للريسبشنيست اللي نطلعوا للبيوت لعبد يذهب البيوت معناها للليدرشيب للليلين من خلال تدريبات بالطبيعه في خدمه العملاء في الحاسوب مهارات القياده والاداره كل شيء. فما هذا مهم برد معلوه من خلال البرنامج هذايا هو تطوير الفنادق القدره على الاستجابه بشكل فعال على لي ريبونس اللي على تريب ادفايزر معناها لي سيت نتاع الوتله معناها انت الحريف كي كمل السيجور نتاعو في الوتيل ولا في الميزون دوت يروح يخلي ان بون كومونتير هذاك باش يخلي الحرفاء اللي ولا العباد اللي باش تزور تونس ولا حتى تونس اللي باش يزوروا توزر وبلي يقراوا لي كومونتير بوزيتيف ويلقاو اون ريبونس من عند الوكلاء. هذا يشجعهم ان الترشحات يتقدموا على ان ايميل اللي هو neaa6grant@state.gov اللي هو السيت الرسمي للبروغرام هذايا نجموا تلقاو كيفاش تدخلوا على الاوراق الكل اللي لازم تحط على المعلومات اللي كنت نحكي عليهم كلهم بالديتاي تلقاوهم على السيت نتاع الامباساد الامريكان اللي هو tn.usembassy.gov والا الفيسبوك نتاع السفاره us embassy دونك نهار 25 فيفري ما راح ديش نتاع الليل وقت تونس مش 11 دقيقة 11 متعلي 25 فيفري هو آخر أجل الأوراق كلهم اللي كنت نحكي عليهم موجودين بالعربية وبالإنجليزية فما حتى الأوراق دي موديل اللي يجبكم تصبوا معناها ديهم هما الكونديداتور متاعكم هم مين بالعربية وبالإنجليزية ولكن يزمي نقولها هذية راهو باش تصب في المابي لوكال جرام يزمي نقول البروبوزل متاعك ولا الكونديداتور متاعك اون انجلي والبيجي متاعك اون دولار. ما زالت الفرصة سانحة أكيد لكل المستمعين اللي هم يشاركوا في المهتمين بمجال السياحي خاصة. متابعة من متابعتنا اللي كنا عملناها الأسبوع اللي فات لمشكل تغيير مسار مياه الصرف الصحي إلى منطقة بلدية جرسين وابن محمد الجاي محطة تطهير بيدوس. وقتها أكد أن المدير الجهوي لتطهير بيكبلي تركي هوشتية أنه في إطار تنسيق سابق مع السلطات المحلية وبصفة تشاركية مع الأهالي قامت ديوان بتوفير الاعتمادات لتقدر ب 4760 ألف دينار وشروع من الصيف اللي فاتت لتهذيب الهندسة المدنية المحطة وتجهيز التجهيزات تدعيمها بوحدات معالجة. مؤكد أنه تقدم الأشغال يقدر بنسبة 80% كما أكد في نفس السياق هوشتية وأن ولاية إقبيلية عندها برنامج موسع لتجديد وتوزيع شبكة توسيع فندبشي بالشبكة مدعم من طرف البنك الياباني. لتنسمع التفاصيل في التصريح التالي. الاتفاق في إطار تنفيذ برنامج تدخل تم تحديده كما قلت معنا بالتنسيق سابقا مع السلطات المحلية وبصفة تشاركية مع الأهالي قام الديوان في إطار الاتفاق هذا بتوفير اعتمادات تقدر ب 4760 ألف دينار. تم إعداد صفقة بهالمبلغ هذا وتم الشروع منذ الصيف المنقضية في تنفيذ الصفقة الصفقة هذه معناها أهم على صرها وأنه معناها تهذيب الهندسة المدنية المحطة تجديد تجهيزات المحطة وتركيز تدعيم المحطة بوحدة معالجة ثلاثية للمياه باش نخلوها قابلة لإعادة الاستعمال في المجال الفلاحي. الأشغال معناها تجري على قدم وساق وتقدمت بنسبة كبيرة ياسر حوالي 80% كل التجهيزات تم توريدها وموجودة بموقع المحطة. احنا سعين في معناها اختصار الأجيال وفي ضرب إن شاء الله معناها شهرين نحاولوا وأنه شهرين جايين نحاولوا وأنه نستكملوا الأشغال معناها ونحطوا الوحدة الجديدة معناها في حيز الاستغلال. وتم في نطاق المشروع هذا قيام بتركيز شبكة داخلية للري مش يتم موجبها معناها إعادة استعمال جزء من مياه هذه في حوالي 2 هكتار داخل المحطة كما تم التنسيق مع المصالح الجهوية والمصالح المركزية لوزارة الفلاحة لقيام ببرنامج معناها يتم خلاله إعادة استعمال الكمية المنتجة بالمحطة هذه واللي هي معناها في جودة معناها عالية. احنا بالنسبه للولايه قبلي عندنا معناها برنامج موسع تم في إطار بنك في إطار مشروع ممول من طرف البنك الياباني للتنمية، تم مشروع كبير للتجديد وتوسيع الشبكة بالمدن المتبنات وبضواحيها. بالنسبة للشبكة في قبلي تم تجديدها منذ مدة، حيث وأنه تم نسبة معناها أقل من 5% لشبكة فرعية ليش رئيسية، جزء صغير معناها شبكة رئيسية بالنسبة للبرمجة الزيادة، برمجة في انتظار توفير القنوات باش ينطلق المشروع معناها في تجديدها، نسبة صغيرة ياسر لا تتجاوز 5%. باقي الشبكة هي معناها من القنوات الكلاسيكية جديدة ومعناها في حالة حسنة جدا. أول وقفة احتجاجيات نفذت ولاية قبيلية كانت نهار 4/12/2020، نفذها عدد من المقبولين بشركة البيئة والغراسات والبسنة بقبيلية، كانوا نفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية قبيلية 10 متاع الصباح، احتجاجا على طول انتظارهم منذ قبولهم نهار 15 نوفمبر 2019، وبعد انتهاء أجل تقديم الاعتراضات والطعون نهار 10 ديسمبر 2019، ولحد تاريخ اليوم لم تصدر النتائج النهائية للدفعة الأولى، وهذا ما أكدتها واحدة من المحتجات اللي دخلت معنا عبر الهاتف. هيتناس مكلمها المقبولين اللي ما زلنا نستنوا جات الريزلتا لولا النتيجة الأولية 15 نوفمبر، ومن بعد قالوا لنا الاعتراضات جيسكا ديس معناها 10 ديسمبر، والتوها أبتري معناها كملوا شهرين وما فما حد شيء معناها العشرة متاع الصباح قدام الولاية، لا قدام الولاية. أي نحب نقول اللي التشغيل راهو حق من حقوقنا، بس أني ديجاني متخرج معناها عندي شهادة عليا، كل شخص معناها حتى اللي مش متخرج عنده الحق كونه يخدم، راهي الخدمة هذيك حق لكل مواطن، واللي كيفنا في ولاية تطاوين ولاية قفصة ديجا يخدموا أمورهم مريقلة معناها، علاش احنا التأخير هذا الكل؟ هو المنشور نورمالمون لمواطن 2017 ويكونوا رانا نخدموا من مواطن 2017، مش احنا تو سيد دخلنا 2020 وما زالت الدفعة الأولى ما زالت ما سوتش الوضعية متاحة معناها، نطالبوا بحقنا احنا وإن شاء الله يسمعونا معناها. طبعا تابعنا الموضوع في نفس النهار وفي نفس الوقت زاد والإطار، كان دخل معنا عبر الهاتف رئيس مدير عام شركة البيئة والغراسات والبسنة بقبيلية محمد بن مبارك في صباح قبيلية نفس النهار كما سبق وذكرت لكم، اللي أكد لنا بدورة وأنه لا زالوا في مرحلة فرز الاعتراضات اللي وردت على مكتب الدراسات، وهي برشا تستوجب متسع من الوقت للنظر فيها ودراستها. هذا وأضاف بن مبارك أنه حتى الآن لم تتمكن الشركة من الاعتمادات الضرورية للقيام بالانتدابات والإعلان عن النتائج النهائية لشركة البيئة والغلسات والبسنة بقبيلية. تفاصيل كل نسمعها في تصريح التالي. بالنسبة للنتائج نتاع المناظرة نتاع شركة البيئة، هي تو في مرحلة نتاع فرض كل الاعتراضات اللي وردت على مكتب الدراسات، لأنه مش شوي وراه تو هو مطالب باش يعاود يتأكد من كل الاعتراضات في كل الملفات، ثم بعد ذلك التنسيق مع اللجنة الجهوية اللي رأسها سيد المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل، هي من بعدها لإعداد النتائج النهائية. هذا يتويك بالنسبة للمناظرة هذه، الحال هو ما يمكنش يمكن على خاطر هذا حق عطوه معناه اعطيناه للناس كل بالنسبة ليهم باش يقوموا بالاعتراضات نتاعهم، باش حتى واحد ما يحس بالتظلم معناه بطبيعة الحال في المناظرة هذه، وما يتمش الإعداد النتائج النهائية إلا بعد دراسة كل الطعون هذه والتثبت من كل الوثائق والمؤيدات اللي تم إرسالها أو المطالبة بالتحقيق فيها من قبل الطاعنين. هذا بالنسبة معناه أن بالنسبة للمناظرة هذه بطبيعة الحال هي كما قلنا هي قاعدة تسير في مسار نتاعها تحت الإشراف نتاع اللجنة المختصة في هذه، لأن احنا راهو ديما المعلومات هذه في إطار المتابعة ومعناها النظر وين وصلت المناظرة هذه. تبقى الأهم من هذا هو تمكين الشركة بطبيعة الحال من الاعتمادات الضرورية للقيام للإعلان عن النتائج النهائية والقيام بالانتدابات. في الحالة أنا واحد من كشركة ما هيش بمقدار باش تتعهد أو تقوم بالانتدابات نظرا لعدم توفر الاعتمادات. طبعا الحال هذا منطقي، والاعتمادات هذه هي خارج عن نطاق الشركة كما تعرف، وهي محل متابعة من أطراف الكل من الشركة، السيد الوالي، سادة أعضاء مجلس النواب كل، مكونات المجتمع المدني وعلى رأسها الاتحاد الجهوي للشغل. في نفس النهار كنا قمنا بمتابعة على أثر تنفيذ موقف احتجاجي أمام مقر الوزارة الأولى بالقصبة وإضراب وطني منذ 3 فبراير 2020. كان اجتماع المقاولين المحتجين على خلفية إلغاء الصفقات العمومية مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بكاتب الدولة. تم الاتفاق على مواصلة العمل بالعقود الحالية لمدة 3 سنين بعقد يتجدد كل عام حتى حل الإشكال الجذري. يعني هذا اللي كان أكدونا المبروك بن حامد أحد مقاولي ولي تكبلي لدى دخلها معنا في نفس النهار 14 فبراير 2020. تلقينا زورة العاصمة وعملنا جلسة مع الاتكات اتحاد الصناعة والتجارة وعملنا وقفة احتجاجية قدام في القصبة. وقع إثر موعد عمل لرئيس الحكومة عن مكاتب الدولة وقع اتفاق باش نواصل نخدمه بالعقود هذه لمدة 3 سنوات حتى هيك له قانون جديد إن شاء الله يناسب عمان احنا معنا باش نواصل نخدمه بالعقد هذا اللي كنا نخدمه بها 40 عام هيك له قانون الصفقات على طول الكونترا هذا. أما هم يقولوا أنه مش قانوني معناه مش مطابق للمواصفات بتاعت الصفقات العمومية باش يحاولوا كيفاش نفقوا ما بيننا احنا والتاج وهم باش يبدأ قانوني ومدة 3 سنين هذا كونترا باش يجدد كل عام معناه فتنا ضرب من 3 فبراير حتى 10 لا لا لا المقاولين كل الجمهورية التونسية ضرب أعلمنا دخول ضرب من 3 فبراير ضرب مفتوح وعن نطاق وطني معناه وصار هذا ناجح 100% والحمد لله معناه الناس كل وافقت عمانة والساك ما حسن حفظ ما تعرفش لصعوبات كبيرة على في الفترة هذه تقف باهي واحد عونا وجواب نعم بعد أول في الفترة هذه مشكلتنا كانت مشكلة كونترا ما جيناش وما مشيناش علشان هم بلغة مقاولين هم تنحونا نهار 30 جوا كنا احنا انا نسحبنا من تو على هذه المشكلة ما نتدخلوش احنا والوضعية تسمى حاجات إنسانية ولا حاجة مش لا أما على حاجات بسيطة مش ندخلوا. زلنا في نفس النهار 4/12/2020 وين تم الاحتفال بيوم الإذاعة العالمي 13 فبراير 2020. كانت حيتها باليوم العالمي للإذاعة في إطاره يحتفل الإعلام الجمعية بتوسب مناسبة هذه اللي يبشي عزز تواجده من خلال ندوة حول التعددية التمثيلية والتنوع بالإذاعات الجمعية بالإضافة لكرنفال كينج بالإذاعات الجمعية بالجمهورية التونسية. انطلق من تونس العاصمة هذا اللي كان طرحنا به كاتب عام الاتحاد التونسي لإعلام الجمعية محمد طيب بشمقني لدى تدخلها معنا نهار 4/12 فبراير اللي كان ثمن دور نيفزاو اف ام في احتضان الاحتفال لسنتين متتاليتين. هو حدث كبير على هامش وتم تنظيم ندوة نعرف اليوم اليوم العالمي إذاعة بالسند في إطار تعزيز تواجد الإعلام الجمعياتي. يسعى الاتحاد التونسي لإعلام الجمعياتي إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الهيئات وخاصة هيئات البث نعرف واللي على قريب بشي واللي فما بث رقمي تونس بالإضافة إلى زيادة الوعي بين المختصين في مجال الإذاعة من أجل مساهمة قيم التنوع احترام القيم الأخلاقية لتطوير الصحافة الإذاعية الجيدة. الندوة هذه عندها هدف أنه يتم توعية مختلف الشركاء والمشاركين معنا بأهمية دمج قيم التنوع واحترام القيم الأخلاقية في محتواها. مواثيق تحيزية نعرف أنه توا فما تعديل وفما تعديل ذاتي ذاك عليش احنا كل فرصة نلقاوها ما ننساوش أنه نذكروا أنه رو المؤسسات الإعلامية وخاصة منها المؤسسات الإعلامية الجمعية ما تطورش روحها وما تعدلش نفسها وبناتها وأبنائها روحها راهو ما ينجم حتى حد خارج قطاع أي هو في الحقيقة نحكيه جمعياتيا إذاعة نفزاوي هي اللي نظمته على دورتين وكانوا دورتين ناجحين الحقيقة. اليوم النشاط هذا متاع إذاعة نفزاوي تطور من أن يكون في قبلي عن كرفان بشي جولة ينطلق من تونس العاصمة يمشي إلى راديو شمال بيجا من راديو شمال بيجا بشي يمشي لراديو كبسة في قفصة من قفصة باش يمشي لراديو عليسة في جابس من جابس باش يجيو للقيروان إذاعة دريم اف ام وراديو القيروان الحر العودة الى تونس. معكم موصي معكم اكيد باش نرجع بعد شوي لاحتفال العالمي للاذاعه اللي نهار الاربعاء. لكن قبل كانت تلقت وزاره الشؤون الثقافيه موافقه من المنظمه العالميه اليونسكو للتربيه اليونسكو على موافقه على تسجيل مقترح واسم واحات النخيلة التونسية ضمن التراث العالمي اليونسكو. باش ناخذ التفاصيل حاضر معنا عبر الهاتف الدكتور محمد الزيراوي ابن الجهة ومختص في المجال. مرحبا بك دكتور محمد. نعود نتصل به. انقطعت المكالمة الهاتفية. كما قلت لكم هو إنجاز مهم. علاش يهمنا؟ يهمنا على خاطر تقريبا احني مرتبة الأولى فيما يخص الواحات في جمهورية تونسية أو الولاية منجة للتمور، فأكيد الواحات هي من تراثنا الأصيل. حتى لنرجع ونتحصل مرة أخرى على الدكتور محمد الزيراوي، نواصل الاحتفال اليوم العالمي للإذاعة. كانت انعقدت نهار الأربعاء زادة 12 فيفي 2020 ندوة وطنية بتونس العاصمة. بالمناسبة هذه قررت منظمة اليونسكو نهار 13 فيفري من كل عام ندوة كانت تحت شعار الإذاعة التعددية التمثيلية والتنوع. هيت نرجع لخبر تسجيل واحات النخيل باليونسكو مع الدكتور محمد الزيراوي. مرحبا بك دكتور. مرحبا أختي العزيزة ومرحبا بكافة مستمعينا في ربوع نفزاو. شكرا لك دكتور، شكرا على قبولك للدعوة. كما سبق وقلت وأن تلقت وزارة الشؤون الثقافية موافقة المنظمة العالمية للتربية اليونسكو على تسجيل واحات النخيل ضمن التراث اللامادي. فعلا هو يعني تم تسجيل النخلة في حد ذاتها، يعني باش نكونوا محددين، النخلة المعارف والمهارات والتقاليد المرتبطة بها. يعني العنصر يعني كان العنوان دقيق جدا ونرجع له بأكثر تفاصيل يعني من بعد شوية. الملف هذا يعني تم إعداده من طرف يعني مجموعة من الدول العربية وعدده 14 دولة، يعني منها على سبيل المثال المغرب، موريتانيا، مصر، الإمارات، السعودية إلى غير ذلك، يعني عدد مجموعة. وهو يدخل في ما يسمى بالملفات المشتركة، على أساس نحن كتونس بدأنا غمار تسجيل التراث الثقافي غير المادي منذ سنة 2018، بالتحديد يوم 29 نوفمبر 2018 تم تسجيل المعارف والمهارات المرتبطة بفخار سجنان. ولنا أيضا الآن يعني ملفات أو زوز ملفات أخرين يعني قيد النظر من طرف اليونسكو، واحد منهم فردي واللي هو المعارف والمهارات المرتبطة بصيد الشرفية في قرقنة، وعنصر آخر مشترك وهو المعارف بطبيعة الحال مرتبطة بالكسكسي، وهو يعني مشترك مع يعني الجزائر والمغرب وموريتانيا. هذه هي الملفات يعني التي تم تسجيلها. إذن فخار سجنان والنخلة يعني مسجلة وزوز في الانتظار. واضح، أكيد حاجة مهمة برشا لتثمين تراثنا، يعني تراثنا وعادتنا وتقاليدنا. أكيد النخلة مهم جدا تسجيلها. شكرا لك على كل توضيحات هذه الدكتور محمد الزيراوي. مصير معكم مشوارنا. سبق وقلت لكم أن صارت ندوة على هامش الاحتفال بمعالم الإذاعة تحت شعار تعددية تمثلية وتنوع. انبثقت عن ندوة هذه الإمضاء على ميثاق مهام الإعلام الجمعية بمشاركة ممثلين عن عدة هياكل مهنية ومنظمات وطنية ودولية وجمعيتية وعن المجتمع المدني. وتم خلال اللقاء إمضاء ميثاق مهام الإعلام الجمعية اللي بادر به الاتحاد التونسي للإعلام الجمعية بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. وتضبط الوثيقة هذه أبرز مهام المنوطة بعهدة المنشآت الإذاعية الجمعيتية القائمة على تكريس إعلام القرب، منها إذاعة نفزاوة اللي تحرص على أنه يكون عملها بالأساس مهتم بالاقتراب من المصحة العامة في إطار مستقل شفاف في كنف أخلاقية المهنة الصحفية. هذا واحتوى الميثاق على عدة نقاط هامة زادة. في نفس المناسبة كانت دخلت معنا رضيا سعيدي عن الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري، حكت على التوجيهات الأساسية للبرمجة في نقل مشاغل المواطنيها مقارنة ببقية الإذاعات، حكت على إذاعة نفزوة من خلال نتائج التقرير اللي تم إعداده حول رصد برمجة الإذاعات الجمعيتية في تونس. هذا وأضافت سعيدي في نفس السياق وأنه الإذاعة المرئية تأكيد على الدور الهام لإتاحة النقاش الحر وتبادل الأفكار كما ساهم في درس قيم الدولة المدنية، وبالتالي لا مفر من التطور التكنولوجي الحديث لتكون الإذاعات قريبة من المواطن. نسمعوا التفصيل في التصريح التالي. كنت قدمت النتائج الأولى من تقرير حول رصد برمجة الإذاعات الجمعيتية. التقرير هذا يشمل معناها هو من 70 جاوبي إلى 90، وبما أني في إذاعة نفزاوة ما نجمش ما نحييش هذه الإذاعة اللي وقتوها من الإذاعات النموذجية. تنجى تقرير رصد يظهر أنه إذاعة نفزاوة كانت من الإذاعات الأثر معناها التزاما بالتوجهات الأساسية للبرمجة، يعني هذا هذا شيء معناها جيد، خاصة أثبتت أنها إعلام يعني تساهم في طنز الحياة الاقتصادية والاجتماعية يعني في جهاتها أنها تنقل مشاغل المواطنين يعني لها. كذلك ربما شفنا أنها البرمجة نتاعها تميز تنوع وتعرض مقارنة ببقية الإذاعات التي تم رصدها. كذلك احتل صدارة من حيث أنواع البرامج التي تم رصدها والتي شملت 7 على رأسها البرامج الاجتماعية بحي زمني تجاوز 20 ساعة. ربما أن البارحة في النتائج العامة بما أنه أنا نجم نقول هذا معناها أول مرة نقدم هذه النتائج انتظار انه إن ربما هذا التغيير يرى حظو النقيم الجايه، لذلك احنا نحيها من ناحيه حسب المحظور الرقابي. نهار الخميس 13 فبراير 2020 نفذ عون شركة اتصال تونس إضراب قطاعي عام على خلفية المماطلة وعدم الاستجابة على حد تعبيرهم لعدد مطالب، منها التصدي للخصصة في آليات التشغيل الهش وخاصة منها العودة إلى العمل بالمناولة. لتسمعوا التفاصيل في عضو النقابي منير بدر الدين. الإضراب اللي عاملين اليوم هو الإضراب قطاعي، إضراب عام قطاعي للإستراتون تصديا لكل المشاريع في إدارة هذه بتاع إدارتها بخصوص الخوصة وتشغيل الهش وخاصة العودة بناء إلى مشروع المناولة هذايا اللي كنا نحبوها انتهاء في 2011. عادة لنا فيه الإدارة هذايا في شكل جديد وتحب دخل عملة عن طريق تشغيل الهش وهذايا حين نرفضوه رفض باتر، إضافة إلى المصارف المادية والاتفاقيات المبرمة مع الإدارة واللي قاعدة تتهرب في كل مناسبة نطلبوها في الاتفاقيات وهي تتهرب. بالنسبة لنا احنا كأعوان احنا في اليوم في حالة نضال مستمر مع الإدارة تصديا لهذه المشاريع. متابعة أخرى قمنا بها للطريق الوطنية عدد 20 الرابطة بمعتمديتي الفوارة ورجيم عطوق، كان دخل معنا مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجوية للتجهيز بقبلي كاهية مدير الجسور والطرقات بقبلي محمد عبد السلام في مداخلة هاتفية لنا على 15 فبراير 2020. أكدوا أنه تم الشروع في دراسة الطريق الوطنية عدد 20 الرابطة بمعتمديتي الفوارة ورجيم عطوق. أضافوا أنه الإدارة الجهوية للتجهيز قامت بالتغليف السطحي من خلال الصيانة الدورية، لكن رغم هذا بقت إشكالية على مستوى الطريق، مؤكدوا أنه عدة مشاريع أخرى عندهم في التجهيز. هيت نسمعوا التفاصيل في التصريح التالي. أنا كيف عمود شرعنا في الدراسة بتاع الطريق الوطنية عدد 20 الرابطة ما بين مواطن دوار ومواطن ديدرجين على طول 24 كيلومتر. تمت الدراسة التنهيدية احنا في المثلة الخرانية من طلب العروض عن اللي معناها رسلنا على التمويل ان شاء الله يخرجوا لفل دفر الصفقات وناظر المقاولين، واحنا على مستوى الدرجة والتجهيز او على مستوى الوزارة التجهيز احنا عندنا صيانة دورية قمنا بتغليف، لكن تغليف السطحي على عرض معناها الطريق الموجود ما يكفيش، وثم برشا زاد راجي والفورم تاع الطريق معناها ثم اشكاليات. هذه صلح في طريق الوطنيه 20 معناها تخرج في طار دراسه، وكان عملناها احنا اتجهنا في التهذيب نتاع الطريق هذه ورجع لها توا دراسه اللي هي انكور بينتو ان شاء الله باش تكمل ان شاء الله. مشاريع تاع التجهيز فات الملف طلب العروض تكمل، تولي الوزاره تبحث تمويل تعرف في بروجي تضم معناها تكلفوا شويه ولا يمكن انهم يسيروا على معناها ميزانيه دوله، تولي تبحث تمويل خارج محدود البنوك تضم. عندنا مشاريع صيانه دوريه كل سنويه نقوم بها، عندنا تغليف مسارح، عندنا برنامج جهاز التنميه بالتعاون مع الولايه وتشرف عليه متابعه وتركيز، عندنا تدعيم مسارح، عندنا تدعيم مسلك مكه لحد ان شاء الله هذا على عيد الوامر، الطريق اللي يخرج زاد تدعيم مسلك هذا يخرج من طريق دوزي قبلي جهه العيد ثم الوامر على 10 كيلومتر، عندنا 2 كيلومتر زاد في الحسين معناها تدعيم كيف كيف، عندنا توا المشاريع اللي نكون الطريق الوطنيه 20 شرح الانتهاء، مازال عندنا معناها منشاه مائيه على مستوى وادي الرمل في الطريق الوطنيه 20. كان حاضر معنا في الاستوديو زاد كهية المدير الجهوي للصحة بقبلي دكتور علي طباي، واللي أكد حكينا على نزلة البرد، أكد أنها تخضع لمنظومة مراقبة في تونس منها مراقبة نوعية الفيروسات الموجودة، أضافوا أنه على مستوى جهوي فما 4 مراكز صحة أساسية تقوم كل أسبوع بإعداد تقرير حول نسبة المرضى المصابين بنزلة البرد، وأكدوا أنه إذا ما تمش جزء 7% تجرى تحاليل على المرضى هذا، وكان أكد أن الفيروسات الموجودة هي فيروسات موجودة سابقا وما فماش حاجة جديدة سجلت. القريب معنا خاضع المنظومة مراقبة في تونس الكل، منظومة المراقبة ذي من بين الحوايج اللي نعمله فيها هي الراقب نوعية الفيروسات الموجودة في البلاد اللي تدور، وذي في جهتنا احنا هو منظومة وطنية، في جهتنا احنا عندنا 4 مراكز صحة أساسية نعبر عليهم معناها بمستوصفات الراقب، الأربعة هم خذيناهم احنا معناها خاضعين للتمثيلية الجهوية، معناها عندنا مستوصف في سوق لحد وفي قبلي وفي دوز وفي الفوار، كل جمعة يعطونا تقرير نتاعهم اللي فيه معناها نسبة الناس المصابين بالبرودة بين المرضى الكل، هو وقت اللي يتعدى العدد هذاي 7% نتسمو احنا العدد ارتفع. بالنسبة لنا إلى حد الآن معناها بعض الأسابيع فقط تجاوزنا 7%، واللي الناس كل نلاحظوا فيها اللي في شهر جانفي وفيفري زاد عدد المرضى. معناها بالنسبة للفيروسات اللي موجودين تو في تونس كما قلنا احنا كيفوت 7% نعملوا تحاليل لبعض المرضى، إذا فتنا 7 رانا وقتها نتسمو سجلنا عدد أكبر من بالنسبة لنا في غالب الأسابيع ما سجلناش أكثر من 7%، وصار تحاليل في قبلي كما صار تحاليل في تونس الكل، واللي أثبتت إلا الفيروسات اللي موجودة تسركل في تونس تو هما نفسهم الفيروسات الموجودة قبل. بعد تعدد الظواهر السلبية على مستوينا الوطني والجهوي خلال الأونة الأخرى من انحراف بركاجات سرقة وغيرها، أفادت ضيفتنا مشاغل الزوا ناشطة بالمجتمع المدني ختيجة القبلاوي وأنه الانحراف ظهر اجتماعية قديمة ماشي جديدة، أكدت أنه علماء الاجتماع تبنوها من قبل لكنها تختلف من مجتمع لآخر ومن زمن إلى آخر. نحكو على الانحراف، نحكو على ظاهرة اجتماعية موجودة عبر الزمن، هي مش حاجة جديدة، هي مختصش بها مجتمع معين ولا وقت محدد، لا حتى ان علماء الاجتماع معناها متبنين الظاهرة هذه من سنوات، لكنها تختلف من مجتمع لمجتمع ومن وقت لوقت. مثلا احنا وقت نقولوا انحراف نقولوا جريمة، وقت نقولوا جريمة نقولوا جريمة هي تأثر على النمو المجتمع متاعنا والتطور متاعه، نجمو زادا نقولوا انه هو انحراف سلوكي اجتماعي فكري. هذا كانت دخلت معنا عبر الهاتف سياق متصلة الأستاذة بالمعهد العالي وإطارات الطفولة بقرطاج درمش أمال الفرجي اللي تفيد أنه الظاهرة أصبحت مخيفة لدرجة انتشارها بالمناطق الداخلية، مرشحة الأسباب إلى غياب المعايير الاجتماعية التقييمية والأخلاقية والقيمية زادة وغياب مؤسسة المراقبة للظواهر هذه على حد تعبيرها. اللي هي معناها بالحق ولت معناها ظاهرة تخوف برشا ومعاشت من المدن الكبرى ولت حتى المناطق الداخلية، واللي قاعد اللي حسيه أنه التفشي هذا لظاهرة البركاجات، ظاهرة المخدرات، الانحراف، الاختصاب زادة، يعني حتى ولد صغار واللي يعملوها. أنا أقول اللي برشا أسباب معناها أدت إلى الفوضى هذه العارمة وإلى غياب المعايير الاجتماعية والقيمية والأخلاقية وغياب معناها برشا مؤسسات اللي كانت هي المراقب للتصرفات الاجتماعية والمراقب للتطورات معناها الانحرافية ولا السلوكية. أنا رأى مثلا أول حاجة الانقطاع المستمر والمتكرر والكبير ياسر على الدراسة يخلي الطفل عنده أوقات فراغ كبيرة، يعني يلقى روحه في الشارع مع تأثير وسائل الإعلام اللي يحب معناها يسمع بالعملية خشبة هنا، عملية بركاجة هنا، يحب يعبر على ذاته، يحب يقول أنا زادة موجود موجودة حتى في وسط المدرسة بيدها، فما غياب تاع سلطة المدير سلطة المعلم، والعلاقة اللي هي تشوبها برشا اضطرابات، العلاقة التواصلية بين المعلم والتلميذ اللي برشا معلمين مش الكل، فما معلمين يزيدوا هما يأزموا العلاقة بينهم وبين التلميذ، والتلميذ يحس بالقهر والظلم، يولي يقوم بتصرفات معناها عدوانية شرسة. وزاد فما أسباب آخر نراه موجود برشا حتى في قبل الراء، اللي فما غياب الأب، مش الغياب معناها جسديا لكن غياب السلطة متاعو، على خاطر زاد البطالة تخليه هو يفركس على خدمة، دونك يولي معناها تصرفاته نجم في بعض الأحيان معناها عدوانية مع الطفل، دونك يمشي للانحراف، يمشي للعصابات، يمشي لجماعات أخرى باش يعبر على ذاته، باش يشبع رغباته. السرقة كيف كيف معناها هو ما عندوش فلوس، في وسط عائلي فقير جدا، الأب غايب، الأم تجري من بقعة لبقعة باش تدبر لقمة لأولادها والكل، وعدم العدالة الاجتماعية غيابها يولي يعبر بطريقة منفعلة وطريقة انحرافية تخوف. في حادث أليم صار في ولاية قبلي، تم العثور على شاب 30 العمر أصيل من قزاوة العانس من معتمدية سوق العد، متوفي في قناة مياه الري بإحدى الواحات التابعة للمنطقة. تم على إثر إبلاغ الحماية المدنية، فرقة الحرس الوطني قامت بنقل الجثة، وما زالت أسباب الوفاة مجهولة لحد الآن، هذا اللي أكد هنا أحد شهود العين. وذكروا أن الأخير خرج من دارهم في الليل، وتنشرت بلاغات ضياع عليها في بعض صفحات التواصل الاجتماعي يلقوها بعد عملية تمشيط من طرف المواطنين. مواصلين معاكم أكيد في أخبارنا. كانت دخل معنا رئيس بلدية جمنة نزار ناجح في مداخلة هاتفية نهار الجمعة 12 فبراير 2020، سيارته تم حرقها بالكامل في ليلة الخميس 11 فبراير 2020. أكدوا أن العملية مدبرة على حد تعبيره بفعل فاعل، عندها ارتباط بقرار إزالة أحد الأكشاك، وأنه صاحبها استولى على أرض البلدية رغم إعلامه وتنبيهه بكل الوسائل القانونية، لكن ماطل وتعنت وفق تعبيرها. وهذا أكد زاد تلقى ناجح مساندة وتضمن أغلب رؤساء بلدية قبلي، مشير إلى أنه تطبيق القانون لابد أن يكون على كل مخالفات، بنوعيتها دعا الجميع أنهم يتحملوا مسؤوليتهم في خرق القانون. سيارة حرقت بالكامل، معناها تم العملية هذه مهاش عملية، معناها مجرد عملية كما نقولوا، هي عملية مدبرة وعملية معناها بفعل فعل، هذه حاجة متأكدين منها وحاسمين فيها. معناها سيارة قدامتنا والله لحد الآن ماشي تحدد بحث في العملية، معناها اتصلوا بلوخيان مشكورين، اللوخيان الكل معناها اللوخيان في البلديات المنظمين معنا، اتصل بي السيد الكاتب العام للولاية زاد وعبر على تظاهرهم معنا، وأكد لي معناها اللي راهو باش نتبعوا الموضوع معناها ونمشوا فيه معناها في البحث وفي الإجراءات القانونية الكل، وإن شاء الله تكون هذه معناها درس للناس اللي تحب معناها تتعدى على القانون وتتعدى على كل ما هو قانوني. والله بالنسبة لي يعني هذه على مسؤوليتي الشخصية، على خاطر أنا نشوف أن تم علاقة كبيرة ما بين العملية بتاع الحرق بتاع السيارة اللي تم البحث، ونربطها بعملية إزالة الأشكاك اللي صارت معناها في الفجر أمس، معناها تم تنفيذ قرار إزالة في حق معناها شخص استولى على أرض البلدية، ورغم تنبيهاتنا ورغم معناها تواصلنا مع سواء كان بصفة مباشرة بصفة معناها ودية بصفة معناها قانونية عن طريق هذا المنفذ عن طريق الحرس عن طريق الحرس البلدي، معناها تقريبا استوفينا كل أكثر تقريبا عندنا حوالي سنة ومعناها ونتحدث، والسيد معناها هكا اللي ثم مباطلة ديما وثم تعنت وثم مواصلة معناها في الاستيلاء على الأرض الغربية وفي مشعر، معناها للأسف معناها اللي ممكن تحز في نفس الإنسان هو أنك كيف نطبق القانون يولي القانون ما يطبق كان على الزواني إلى غير ذلك إلى غير ذلك، في حين أن إحنا في بلدية الجمعة وأنا شخصيا ما نقيمش فرق ما بين هذا وهذا، يا معناها القانون لازم يطبق على الجميع سواء كان اليوم ولا غدوة ولا بعد غدوة، الأكيد أن راهو ما نجموش معناها الحالات الكل مش كيف كيف، ثم اللي خالفوا القانون في بلدية الجمعة وسألناهم وحكينا معهم وتفهموا الوضعية وفي إطار معناها تسوية الوضعية معهم إلى غير ذلك سواء بالإزالة أو بغيرها، وثم الناس اللي اضطرينا رانا هذايا كما حاطينا في الباج نتاعنا راهو التنفيذ قرار الازاله ماهوش هو الخيار، وهذايا شيء يؤسفنا لكن رانا اضطرينا له على خاطر لقينا حتى حل وحتى سبيل اخر باش ما نفسدوش المعنى. دعوه للناس الكل اللوخيان انهم يتحملوا مسؤوليتهم، راهو كما حاطينا في الباج دوز تصريح باش نسمعوه لرئيس بلديه كبيريه احمد يعقوب من بعد لو اللي يخص مساندته وتضامنه مع رئيس بلديه جمنه، مشدد انه العمل دعا ودعا للمواطنين لاحترام تطبيق القانون لحمايه مسار الحكم المحلي. هذا وكانوا اصدروا بيان كل رؤساء بلديه كبيريه تضامنا مع اللي صار مع رئيس بلديه جمنه. وفي اطار اخر تصريح اخر اكد فيه في مداخله معنا نهار الجمعه 14 فبراير 2020 انه انطلاق خدمه الويفي المجاني بساحه الاستقلال تندرج في اطار خطه عمل البلديه لتقريب المعلومات من المواطن وتقريب الخدمات البلديه منه تمكين البلديه من ايصال المعلومه على حد تعبيرها. في ساحة الاستقلال كجزء أول أنا يتزد تم تحرير ساحة الشهداء. بالنسبة ساحة الشهداء الاستقلال انطلق في قوة 30 ميجا وفيها زوز نقاط، حاليا نقطة تشتغل بكامل القوة متاحة والنقطة الثانية مربوطة بالكهرباء تحت مكافي الليل، وفي انتظار اليوم مشان مربوطة بالكهرباء وساحة الاستقلال كاملة القوة في البث في الوفي المفتوح والمجاني، وهو يدخل في خطة لي يقوم بها بلدية قبل لتقريب أكثر من المواطن لتقريب المعلومة من المواطن أنه في ذا يمكننا باش نوصل جميع الأشغال متاعنا الجلسة متاعنا طلبات المواطنين وإن شاء الله هذه معناها الخطة الثانية هي أن تكون بنك معلومات معناها ما بين المواطنين والبلدية معناها من خلال اتصال مباشر يمكن البلدية من إيصال المعلومة للمواطن بسهولة. رئيس بلدية ونيابة عن مجلس بلدية بلغ عن مساندة للسيد رئيس بلدية جملة وراوحني دعوة لكافة المواطنين أن الاحترام تطبيق القانون وراوا تطبيق القانون راه في صالح الجميع إن شاء الله صالح عملية هذه ما تتكررش ورافع إساءة لبلادنا وخاصة نقبلي ونسعى لإحترام الدولة والإحترام القوانين إن شاء الله. مصين معكم أكيد في أخبار النفسة وفي أسبوع. كانت ضيفتنا في صباح كيكبلي نهار الجمعة 14 فبراير 2020 على جمعية فضل الصحراء لدرجة بدوزة سلوى الشيباني المكلفة برياضة النسائية، أكدت أن تظاهرة الدراجة لاقت حضور كبير ومشاركة برشا فتيات 65 فتاة على دراجة. أما من الأقبل هذا كانت مبادرة في تنظيم تظاهرة خاصة بالمرأة وكانت بمشاركة من الكفيفات. تصورنا ان الموضوع صعيب، هي المبادره كانت من رئيس الجمعيه سيد فرج بن محمد رئيس الجمعيه اللي اقترح اني ننضم للهيئه المديره ونختص بالرياضه النسائيه ونكون مكلفه بالرياضه النسائيه، خاطر شفنا هو عمل تجربه في رمضان تبسكيله رمضان كان يستقطب فيها كل مره مجال معين، شاف اللي الحضور النسائي موجود فتيات يخرجوا على ثلاثه مع الرجال، يعني هاك العقد ماهيش موجوده خروج خاصه في رمضان نعرفوا ان المراه ما تخرجش، فما بنات شاركوا في التظاهره وخرجوا معاه في تبسكيله رمضان، فكان الاقتراح لما لا ما نعملوش تظاهرة خاصة بالمرأة فقط قال يشجعوهم حتى اللي حاشمة انها تبسكل مع رجال مفهم حديم العمل الجماعي يشجع. فكانت المبادرة ان نعملوا تظاهرة، هي جت من غير مناسبة يعني جت في 6 جويلية مفهم حتى مناسبة والدنيا سخونة، فكانت بسرعة علاش ما نعملوش نلموا هاك البنيات. قبلها كان اليوم الوطني للرياضة كان فهم حضور بتاع بنات وشوفنا بنيات صغار واشبال علاش ما نشجعهمش ان تكون رياضة، فكان المقترح ان نعملوا يوم خاص بالمرأة فقط. كنا شاركنا معنا المكفوفات وأول مرة مكفوفات يستعملوا الدراجة، كان يوم جميل جدا فكانت والحمد لله مشاركة 65 فتاة على الدراجة. احنا كي نعم كي نحكوا على المرأة نحكوا على المرأة في ولاية قبلي ككل، كي نحكوا على ثقافة الثقافة مش مختصرة على جهة وإلا من هي لا ترتبط لا بجنس ولا بأعمار ولا بفئة معينة. في الأسبوع المقضي زاد كان نفذ المعطلين عن العمل اللي فاتت بطلاتهم 10 سنين في ولاية الجمهورية الكل وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب حراك وطني تحت شعار الانتداب حقي للمطالبة بالتشغيل والانتداب الفوري والآلي لكل اللي طالت بطالة 10 سنين. حني باش ناخذوا التفاصيل حاضرة معنا أحد الحاضرات بالحراك الوطني سنة ضو حاضرة معنا عبر الهاتف، مرحبا بك سنة. مرحبا أختي فاطمة، مرحبا بك وبالإذاعة إذاعة نفزاوة إذاعتنا الكل. يعطيك الصحة شكرا لك. التفاصيل الحراك الوطني تحت شعار الانتداب من حقي وشنو اللي صار فيه، شكون اللي شارك فيه؟ باهي أختي حراكنا الحراك الوطني الانتداب حقي لمن طالت بطالتهم 10 سنوات وأكثر هو حراك وطني يشمل جميع الولايات بدون استثناء. ويهم العاطلين عن العمل طبعا لمن طالت بطلتهم 10 سنوات واكثر من اجل تحقيق المطالب التاليه اللي هي تتمثل في 3 مطالب اساسيه. اول مطلب هو التشغيل الفوري لمن طالت بطلتهم 10 سنوات فما فوق بمبدا الاولويه كمبدا اول وعام، يعني التشغيل الفوري والالي. بالنسبه للمطلب الثاني هو التشغيل حسب السن وسنه التخرج اي بمعيار الاقدميه. بالنسبه للمطلب الثالث هو تشغيل فرد من كل عائله افرادها عاطلون ولم تتح لهم فرصه للوظيفه العموميه. باعتبار حراكنا الحمد لله امتد على جميع ولايات الجمهوريه، بدينا باذن الله عملنا برشا وقفات احتجاجيه جهويه وكذلك وقفات وطنيه من امام مجلس النواب. الثلاثة وقفات الأساسية يعني اللي يذكروا يعني وقفات حقيقية وفعلا تصورها بإذن الله معناها هي وقفة 16 ديسمبر وبعدها جت وقفة 16 جانفي وآخرها آخر وقفة قمنا بها نهار 13 فيفري. عملنا فيها يعني حسينا إلى حد كبير أن فما تجاوب الحمد لله معناها. هو الوقفات هذه اكيد سبقتها تحركات على مستوى جهوي بعتت نقلته في حراك وطني، ان شاء الله بالتوفيق لكم. مشكوره، سنضوء على كل التفاصيل هذه. عاشكم. مواصلين معاكم اخر خبر جهوي بعد نشوف الاهم اخبار وطنيه. المدير الجهوي للتجاره في نزيد كان تدخل معنا بالهاتف اليوم السبت 16 فبراير 2020، في اكدوا انه التزود بماده الزيت النباتي عاد تدريجيا منذ نهار امس. هذا اكدوا انه باش تم ضخ تدريجيا كميات في وسط الاسبوع باش يشهد الاسبوع الجاي انفراج في عمليه التزود، ودعا المستمعين الى ترجيح الاستهلاك في ماده الزيت وكل المواد الاخرى المدعمه. تأخر يعني تجديد معلقي غيري نظام الحرم إن شاء الله اللي هي بدو يتزودوا من يوم أول أم يعني للمعلقين تأخذ هي عملية إعادة تكرير وترويجه في السوق كمية إن شاء الله تضخ تدريجيا داخل السوق. عندنا معلقين من خارج مناطق الولاية لأن نتعاطوا مع الثلاثة معلقين اللي يجيبوا لهنا المنطقة إن شاء الله تكون في حسن خلال الفترات القادمة إن شاء الله. جاي من يوم أمس يضخوا في بعض نقاط اللياب كذلك توزيعها نعرفوه هذا بالنسبة للمادة المدعمة اللي هي بموجب يعني المعالجي زي بموجب التراكيب القانونية المعمول لها يتم ضخ الكميات هذه لشركة الجملة الغذائية دورهم يقوموا بترويجها لمجرد تقييم. إن شاء الله يعني خلال الأسبوع القادم يكون تم انفراج عملية التزود والتزويد بالمادة هذه ونحن في متابعة مع الوضع هذا في عملية تنسيق ما بين المعالجي وشركة الجملة إن شاء الله. الاستهلاك والزيت هذا كرشي استهلاك المواد المدعمة مش كان زيت النبات اللي هو ان شاء الله نحن دعوه هذه من خلال اذاعتكم يعني كيف ترشيد الاستهلاك في جل المواد هذه المدعومه اللي يكون بقدر الكفايه المطلوبه منه باش يزودها خاطر التاجر الرفيل باش يكون عنده كميات محدوده نظرا للجوانب هو اللوجستي في تحضير عمليه التوزيع بالنسبه للاشخاص يعني العاملين نقولوا جهوات زيت اللي بدورنا ناخذوا في حدود الاحتياجات نتاعنا وهذه يعني الدعوه سادت بالمناسبه هذه باش يكون من أهم الأخبار الوطنية. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس العشية الجمعة 14 فبراير 2020 إلياس الفخفاخ المكلف بتكوين الحكومة في قصر قرطاج. صرح إلياس الفخفاخ بعد اللقاء وأنه حرصا على استكمال مسار تشكيل الحكومة في أفضل الظروف وتقرر إرجاء الإعلان عن تركيبة الحكومة من أمس العشية حتى اليوم العشية الستة السبت 15 فبراير 2020 لمزيد التشاور والتدقيق في بعض المسائل المتعلقة بحكومته المرتقبة. اكشف زاد مصدر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأن المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ كان عرض أمس الجمعة 14 فبراير 2020 الأسماء المقترحة لتولي حقائب وزارية على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتثبت في ذممهم المالية وإمكانية وجود شبهات فساد تتعلق بأحد الأعضاء المقترحين من عدمها. أفاد نفس المصدر وأن الهيئة ثبتت من القائمات المعروضة عليها وأعادتها إلى المكلف بتشكيل الحكومة ونذكر أن الهيئة مكافحة الفساد ملتزمة بمقتضى القانون الإعلامي بأي شبهات فساد تتعلق بأي مسؤول كبير في الدولة حسب ما ذكر رئيس الهيئة شوقي الطبيب في وقت سابق إذاعي لها. في إطار مراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة، تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بإدارات الجهوية بكل الجمهورية التونسية من حجز 12 طن من مادة السكر المدعم بوحدة تعليب. وكذلك كذا وفق تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء المدير الجهوي للتجارة جمال الفاهم ونفذ مصدر زادة، وأنه في نفس الإطار تم حجز 3600 لترة من زيت النبات المدعم بمطعم بمدينة نابل، وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض باش يتم تنزيل قيمة المحجوز بخزينة الدولة بعد استكمال التراتيب المعمول بها. أعلن الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي أنه تقرر الزيادة في تعريفة النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة الأجرة التاكسي الفردي بنسبة 8%، وذلك ابتداء من اليوم السبت 15 فيفري 2020. واصدر القرار هذا طبقا للمقرر عدد 34 لوزيري النقل والتجارة المؤرخ في 1 نوفمبر 2019. في خبر آخر، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل استعداد الدخول في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص لسنة 2020 التي تنطلق خلال شهر مارس الجاي. أفاد الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البغديري خلال ندوة وطنية خاصة بالمفاوضات الاجتماعية، وأن المنظمة حددت فرق مكونة من 6 مفوضين عند كل اتفاقية مشتركة لخوض المفاوضات مع شريكها الاجتماعي. أشار زادة إلى أن المفاوضات تجرى بصفة قطاعية، أي كل قطاع على حدة، خلافا للسنوات اللي فاتت كانت تجرى فيها جولات التفاوض على أساس مركزي. وكشفوا أن اتحاد الشغل اتقدم إلى كل من وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الصناعة والتجارة قبل المدة المحددة اللي هي 30 سبتمبر 2019 بجملة من المقترحات لتنقيح الاتفاقية المشتركة من الجانبين المالي والترتيبي. هذه أهم أخبارنا. في أخبار نزوة في أسبوع على نزوة أفهم اللي يكون كل نهار سبت، تخص الأسبوع كامل من 10 فيفري حتى لليوم 15 فيفري 2020 السبت. أكيد السبت سيكون عنا أكيد حوصل أخبار أخرى ومتابعات هاتفية كما تشوفوا كل أسبوع، سواء كان على مستوى جهوي ولا على مستوى وطني. فاطمة علي كان معكم من استوديو نزوة أفهم. باي باي.